بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد الله ورسوله. أما بعد، في سورة الكوثر يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهذه السورة القليلة في كلماتها العظيمة في معانيها تحمل خير الدنيا والآخرة، وتبشر به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك فقد فرح النبي عليه الصلاة والسلام عندما أنزلت عليه هذه السورة، وبشر أصحابه وأخبرهم بنزولها عليه: إنا أعطيناك الكوثر. إن الدال على التأكيد، والعطاء من الله سبحانه وتعالى ليس كالعطاء من غيره، ويدل على عظمة المعطي وغناه وسعته سبحانه عز وجل. وإذا كان الله هو الذي يعطي، فما ظنك بالمعطى؟ إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر من كل شيء هو الكثير، وهو فوعل من الكثرة. الكوثر من كل شيء هو الكثير، أي العدد الكثير، إن كان من الأتباع والأشياع والأنصار فهو العدد الكثير، وإن كان من الخير العظيم الكثير، وإن كان نهرا كما صرحت بذلك السنة فهو النهر الذي ليس له مثيل، الذي حافتاه من قباب اللؤلؤ، وحصباؤه من اللؤلؤ، وتربته من إظفر المسك، وماء ينبع من تحت تلال أو جبال المسك، وهو يجري جريانا بلا شق. قد جاءت السنة بتفسير الكوثر بأنه النهر الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يفسره بالحوض، وقد جاء أيضا في السنة ما يشير إلى ذلك. وحوض النبي عليه الصلاة والسلام ليس له نظير، ولكل نبي حوض، وحوض النبي عليه الصلاة والسلام أعظمها واردة، أي أعظم هذه الأحواض من يعني من يريده للشرب منه، لأن أتباع عليه الصلاة والسلام أعظم من أتباع غيره من الأنبياء، والذي ماء أحلى من العسل وأبيض من اللبن، والذي كيزانه وكؤوسه كعدد نجوم السماء، وزواياه مسيرة شهر، والذي يشخف فيه ميزابان من نهر الكوثر من الجنة، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وقد ذكر القرطبي رحمه الله للعلماء 16 قولا في تفسير الكوثر، 16 قولا. فمنهم من يقول النهر المذكور في الأحاديث، وقد استوعب أو أتى الحافظ ابن كثير رحمه الله على كثير من طرق هذا الحديث، سأقرأ عليكم ما تيسر منها إن شاء الله عز وجل. ومنهم من يقول الحوض، ومنهم من يقول العلم، ومنهم من يقول خير الكثير، ومنهم من يقول أصحاب والأنصار والأشياع والأتباع، ومنهم من يقول الصلوات الخمس، ومنهم من يقول لا إله إلا الله، كلمة لا الله كلمة التوحيد، يقول هذا الكوثر. أقوال كثيرة، 16 قولا، وأشهرها النهر الذي جاءت به السنة، ويليه في الشهرة الحوض. وأشهر ذلك وأكثر الأدلة واردة على أنه نهر أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. إنا أعطيناك الكوثر. وهذا العطاء من الله الغني الكريم للنبي عليه الصلاة والسلام جزاء ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام من العبودية لله عز وجل والبلاغ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كلام نفيس في تفسير هذه السورة سأفرده بالقراءة وحده بعدما أنتهي إن شاء الله من الكلام على السورة ومن قراءة كلام الحافظ ابن كثير، سأتبع ذلك بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إنه حقا كلام يليق بمكانة شيخ الإسلام. يقول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك هذا العطاء العظيم يا محمد، فصل لربك وانحر. فإن الإحسان جزاء إحسان، والنعمة جزاؤها الطاعة والشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. فصلي، الفاء الدالة على السببية، أي الصلاة والقيام بما أوجب الله من الصلاة والنحر لعطاء الله العظيم لك، فصلي لربك وانحر. وكما هو ظاهر من الآية أن الصلاة المعروفة والنحر المعروف، وهذا أشهر الأقوال في تفسير الآية، كما في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبائحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فصل لربك وانحر، أي اخلص صلاتك لله عز وجل، واجعل ذبيحتك ونسكك لله سبحانه وتعالى. هذا أشهر الأقوال، والحقيقة هو المتبادر من الآية، وإن كانت هناك أقوال أخرى في أن المراد بالصلاة هنا هي صلاة الفجر في مزدلفة، لأنها التي تكون قبل النحر في يوم العيد، ومنهم من يقول المراد بها صلاة العيد، والآية عامة تشمل الصلوات الخمس وهي داخلة في ذلك دخولا أوليا. الصلوات الخمس داخلة في ذلك دخولا أوليا في كل يوم. ثم كون أن صلاة العيد أيضا تكون كذلك لما فيها من إشهار شعائر الدين وغير ذلك، هذا أمر لا يمنع من دخول الصلوات الخمس. فكل الصلوات صليها لربك، اخلص صلاتك لربك، واجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، فإن الصلاة ركن عظيم من أركان الدين، وهي أس العبادات الفعلية، هي أس العبادات الفعلية، والتي تركها يجلب والعياذ بالله الكفر بين الرجل أو بين المرء وبين الشرك ترك الصلاة. فأخلص هذه العبادة لله عز وجل وانحر، يجعل ذبائحك لوجه الله عز وجل. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كثير الصلاة كثير النحر، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام قائما بهذا الأمر أعظم قيام، فإنه كان يصلي حتى تتفطر قدمه، وكان يصلي بالرجل من أصحابه حتى يهم الرجل من أصحابه بأمر سوء وأن يتركه وينصرف من طول ما يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلت قرة عينه في الصلاة. وأما نحر فالنبي عليه الصلاة والسلام كم كان ينحر ويذبح ويعطي، وفي الحجة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام نحر بيده 63 بدنة، وأعطى عليا الموسى فأكمل ما غبر، أي ما بقي، حتى أتم 100 بدنة. فذبح النبي، نحر النبي عليه الصلاة والسلام 100 بدنة وفرقها في المساكين وأعطاها لأصحابه وأهدى منها. وهذا كله يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذبح لله، وكان يكثر من إراقة الدم لله عز وجل، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإراقة الدم لله سبحانه وتعالى من أفضل القربات إلى الله عز وجل. يتقرب المشركون لأوثانهم وأصنامهم وآلهتهم المزعومة، ويتقربون إلى الجن والشياطين، وأما أهل الإيمان والتوحيد فتقربون إلى الله بإراقة الدم. هناك من يقول: فصل ربك وانحر، انحر يعني ضع يدك اليمنى على يدك اليسرى في الصلاة حذاء نحرك. ومنهم من يقول في تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الانتقال كان يرفع يديه حذاء نحره، انحر يعني ارفع يديك، انحر يعني ضع يديك في الصلاة. هذا كلام بعيد وليس هو الظاهر من الآية. الآية واضح فيها كما في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هكذا لا شريك له تساوي فصل لربك وانحر، أي انحر لربك. وقدم قوله تعالى لربك لدلالة الحصر، لم يقل فصلي وانحر لربك، لربك انحر. نعم. ثم قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر، والشانئ هو المبغض، الشانئ هو المبغض، وقد كان العرب يقولون في الرجل إذا كان له بنون وبنات ومات الذكور من أولاده وبقي البنات كانوا يقولون عليها أبتر، أي مقطوع النسب والنسل، لأن البنات لا يحملن اسم الرجل، إنما يحملن، إنما أولادهن يحملون أسماء آبائهم. فكانوا لما مات عبد الله ابن النبي عليه الصلاة والسلام، ولما مات إبراهيم، ولما مات القاسم، فكانوا يقولون إنه أبتر. العاص بن وائل كان يقول في النبي عليه الصلاة والسلام إنه أبتر، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشانئ هو الأبتر، هو المقطوع، كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مقطوع القلب، أبتر القلب، فإن قلبه لم ينفتح للهدى، أغلق أمام الهدى وفتح للضلالات، مبتور العمل الصالح، مبتور الذكر، مبتور العمر والحياة، لم يستفد من عمره عملا صالحا ينفعه عند ربه. وذكر كلاما طويلا في حال الشانئ، حتى قال رحمه الله: وكل من أبغض السنة فله نصيب من هذه الآية، إن شانئك هو الأبتر، وكل من رفع لواء السنة فله نصيب من قوله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. وذكر كلاما نفيسا يستحق إفراده، يستحق الإفراد والكلام عنه في ليلة مستقلة إن شاء الله عز وجل. إن شانئك هو الأبتر، هذا الذي يرميك بأنك أبتر مقطوع، أما يعلم كم سيكون لك من الأتباع، كم سيكون لك من الذكر، كم سيكون لك من الأجور، كم سيكون لك من الحسنات، كم ستكون لك من المكانة في الدنيا وفي الآخرة؟ الذي يدعي أنك أبتر، إنما هو الأبتر. وهكذا والعياذ بالله من قال كلمة السوء وكان أهلا لها فإنها ترد عليه، فإنها ترد عليه. لما قال ذلك في النبي عليه الصلاة والسلام دافع الله عن نبيه بهذا الوصف الذي بقي لاصقا في شانئ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقرأ ما ذكره الحافظ ابن كثير على وجه الاختصار والانتقاء، وبعد ذلك في مجلس آخر أقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال الإمام الحافظ المفسر أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر الشهير ابن كثير رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنه أنزلت علي أنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي في الجنة، عليه خير كثير، ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم، أن يؤخذ ويرد إلى الوراء منهم، فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلاثي وهذا السياق. وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر، وأن عليه آنية عدد نجوم السماء. وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي من طريق محمد بن فضيل وعلي بن مسر كليهما عن المختار بن فلفل عن أنس، ولفظ مسلم قال: بينما رسول الله عليه الصلاة والسلام بين أظهرنا في المسجد، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، قلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه نهر وعدنيه ربي، فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: إنك ما تدري ما أحدث بعدك. وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية، كثير من الفقهاء على أن البسملة من السورة وأنها منزلة معها. فأما قول إن أعطيناك الكوثر، فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة، ثم ساق طرقا كثيرة حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا وإنما حافته قباب اللؤلؤ، فضربت بيدي في تربته فإذا مسكة ذفرة وإذا حصباؤه اللؤلؤ. وسقط طرقا كثيرة بهذا المعنى في تفسير الكوثر. في رواية أخرى أيضا من حديث أنس: ونهر أعطانيه الله في الجنة ترابه مسك أبيض من اللبن أحلى من العسل، ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزر. قال أبو بكر: يا رسول الله إنها لناعمة. قال: آكلها أنعم منها. صلى الله الجنة ما شاء الله. هذا أخرجه ابن جرير الأول، والثاني هذا أخرجه بمعناه الإمام أحمد، وفيه الليث، عفوا لا فيه هذا الليث بن سعد عن يزيد بن هذا عن عبد الوهاب عن عبد الله بن مسلم بن شهاب أن أنس بن مالك عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكوثر؟ قال: نهر في الجنة أعطانيه ربي، له أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر. قال عمر: يا رسول الله إنها لنعمة. قال: آكلها أنعم منها يا عمر. صلى الله العفو والعافية. وعن ابن عمر أنه قال: الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة، يجري على الدر والياقوت، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. سبق كلام الحافظ ابن كثير لما ذكر أن الكوثر هو الخير الكثير، هذا تفسير ابن عباس. قال: هذا التفسير يعم النهر وغيره، لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير، ومن ذلك النهر، كما قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد، وقال عكرمة: هو النبوة والقرآن وثواب الآخرة. وتفسير النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوان، إذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام فلسنا بحاجة إلى المعنى اللغوي. صحيح الكوثر هو الشيء الكثير من كل شيء من الخير، لكن إذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الكوثر بالنهر فلا حاجة إلى أن نفسره بالقرآن أو نفسره بالعلم أو نفسره بالأشياء التي يذكرها المفسرون. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بكلام الله عز وجل، فلا حاجة بعد تفسير رسول الله إلى تفسير غيره. وقوله تعالى: فصل لربك وانحر، أيما أعطيناك الكوثر الكثير في الدنيا والآخرة وملك النهر الذي تقدم صفته، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك، فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حافظ ابن كثير رجل موفق في باب التفسير، تراه يعرف الأقوال الكثيرة ثم يختار القول الذي تشهد له الأدلة والذي يوافق القواعد المعمول بها في باب التفسير، فلا تراه يفرح بالغرائب ولا تراه يفرح بالأقوال الغريبة في التفسير، إنما تراه يأخذ إذا كان هناك تفسير بآية أخرى أو تفسير بالسنة أو كان هذا التفسير ظاهرا لائحا أو المتبادر من الآية، فترى الحافظ ابن كثير ليس مولعا بالغرائب. حافظ ابن كثير تفسيره ليس مولعا بالغرائب، الذي يختاره في الغالب يكون قولا سديدا. وسبق إلى ذلك أيضا ابن جرير الطبري رحمه الله، وكثيرا ما ينقل كلام أبي جعفر ابن جرير مقرا له. فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك، فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له. ثم قال هنا: وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه، كما قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والمراد بقول وانحر، وقيل، شوف كيف ذكرها بصيغة التمريض، وقيل المراد بقوله وانحر وضع يدك اليمنى على اليسرى تحت النحر. يروى هذا عن علي ولا يصح، وعن الشعبي مثله، وعن أبي جعفر البكر وانحر يعني ارفع يديك عند افتتاح الصلاة. وقيل وانحر أي استقبل بنحرك القبلة. ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. يقول ابن جرير ذكرها، لكن انظر إيش تعليق الحافظ. قال وكل هذه الأقوال غريبة، غريبة جدا. والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي يوم العيد ثم ينحر نسكه ويقول من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك أي من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، إنما هي شاة لحم. قام أبو بردة بن النيار فقال يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم، وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. قال شاتك شات لحم. قال فإن عندي عناقا أي لم تبلغ السن هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، لأنها ما بلغت السن. قال أبو جعفر بن جرير والصواب قول من قال معنى ذلك فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله أو نحرك اجعله له دون الأوثان شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفاء له وخصك به. قال الحافظ وهذا الذي قاله في غاية الحسن، وقد سبق إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرظي وعطاء. قوله تعالى إن شانئك والأبتر أي مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع، المنقطع ذكره. قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة على كل من رأى أتباع محمد عليه الصلاة والسلام ورأى الحجيج ورأى كيف تضيق بانفجاج مكة ورأى كيف تضيق الأرض بالحجيج والمعتمرين علم حقا أن شانئ رسول الله هو الأبتر، أما رسول الله فقد رفع الله ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر أن كعب بن الأشرف قدم مكة فقالت له قريش أنت سيدهم يعني سيد أهل الكتاب، ألا ترى إلى هذا المصنبر المنبتر من قومه يعني محمد عليه الصلاة والسلام يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية وفي بعض الروايات وأهل اللواء، نحن أهل اللواء زيادة أهل اللواء، قال أنتم خير منه. فنزل قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، وهكذا رواه البزار وهو إسناد صحيح، هكذا يقول حافظ ابن كثير، مع أن هذا معروف في نزول قوله سبحانه وتعالى ألم تر الذين يزعمون ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ليس في هذه السورة لكن ننظر الحافظ يقول هذا إسناد صحيح. إن شانئك يعني عدوك، وهذا يعم جميع من اتصف بذلك ممن ذكرهم ممن ذكر وغيرهم. ذكر حافظ ابن أو شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما عظيما في الذين يشنؤون رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكر أن أهل البدع الذين يشنؤون السنة لهم نصيب من هذه الآية، وذكر الذين يكرهون الأسماء والصفات، وذكر الذين ابتلوا بالسماع والغناء والدفوف والشبابات من الصوفية الذين يكرهون تلاوة القرآن ويفرحون بالشيء الآخر، ذكر أصنافا كثيرة وطوائف متعددة من الخلق الذين يشنؤون السنة وتنشرح صدورهم لغيرها، هؤلاء مبتورون مقطوعون. قال السدي كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بتر، فلما مات أبناء رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا بتر محمد، فأنزل الله تعالى إن شانئك والأبتر. وهذا يرجع إلى ما قلنا من أن الأبتر هو الذي إذا مات انقطع ذكره، فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره. سبحان الله، كثير من الناس يظن أن الرجل لا يذكر إلا بأولاده، ما يدرون أن الدعوة والعلم ونشر الخير في الناس يذكر الرجل أكثر من أن يكون له أبناء يعني كثيرون وعشرات ومئات من الأبناء. العالم يذكر في الأمة أكثر مما يذكر رجل له 100 ولد، أكثر مما يذكر رجل له 100 ولد يذكر العالم في الأمة في هذا الجيل وفي من بعده. من منا يعني الذين كان لهم أولاد كثيرون في القرون الأولى كان يذكرون؟ الحافظ ابن كثير الآن يذكر، النووي يذكر وما تزوج، شيخ الإسلام ابن تيمية إمام الدنيا وما تزوج وليس له أولاد. هل أبطر ابن تيمية؟ هل أبطر النووي وأمثال هؤلاء العلماء الذين ذكرهم يعني طبق الأرض، طبق الأرض وهم معهم أولاد؟ فالجهل يظنون أن الرجل لا يذكر إلا بأولاده، ما يدرون أن العمل الخالص والصادق والدعوة والعلم النافع والآثار الحميدة والأخلاق الحسنة والإخلاص وأن تعيش لله وتعيش للدين وتعيش للدعوة، أن هذا يخلد ذكرك أعظم مما يخلد ذكرك مما يخلد ذكرك من أبنائك. ولذلك كلام شيخ الإسلام كل من يعني رفع أمر الله ودافع عن دين الله له نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرى، وكل من حارب السنة له نصيب من قوله تعالى إن شأنك هو الأفضل. فجهل، كلمة عظيمة هذه من حافظ ابن كثير. قال توهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره، وحاشا وكلا، بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرا على يوم الآباء على دوام الآباد إلى يوم الحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. قال كلا حاشا وكلا، بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الآباد إلى يوم الحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد صلى الله عليه وسلم. انتهى ما يعني أردت قراءته عليكم من كلام الحافظ ابن كثير، وإن شاء الله في درس لاحق أقرأ لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذه السورة العظيمة. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سبق في الكلام على سورة الكوثر أن هذه السورة على قلة كلماتها فهي عظيمة المعاني. وأن هذه السورة وهي 3 آيات، أولها بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام إنا أعطيناك الكوثر، وسطها أمر بالعبادة، فإن العطايا يجب أن تقابل بالشكر والقيام بحق الله عز وجل، فصل لربك وانحر. ولا شك أن من أعطي هذا العطاء الوافر العظيم لابد أن يكون له حسده، ولابد أن يكون هناك من يشنأه ويكرهه. فقضى الله أن شانئ رسول الله ومبغضه مبتور مقطوع، إن شانئك هو الأبتر. أولها بشارة، آخرها نذارة، وسطها أمر بالعبادة لله عز وجل الذي أعطى العطاء الواسع والذي كفاه مؤنة أعدائه، وآخرها وإن كان فيه نذارة إلا أيضا أنه فيه بشارة. إذا كان الإنسان قد بشره الله بأن مبغضه أبتر مقطوع ففيها بشارة له أيضا بأنه على الحق المبين، وبأن مبغضه لن ينال منه سوءا ولن يقدر عليه، ففيها أيضا مع كونها نذارة لأهل الكفر فيها بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام. وعدت بقراءة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه السورة بما يتيسر قراءته، فقال رحمه الله تعالى: سورة الكوثر ما أجلها من سورة، وأغزر فوائدها على اختصارها، وحقيقة معناها تعلم من آخرها، فإنه سبحانه وتعالى بتر شانئ رسوله من كل خير عليه الصلاة والسلام، فبتر ذكره وأهله وماله فيخسر ذلك في الآخرة، وبتر حياته فلا ينتفع بها ولا يتزود فيها صالحا لمعاده، وبتر قلبه فلا يعي الخير ولا يؤهله لمعرفته ومحبته والإيمان برسله عليهم السلام، ويبتر أعماله فلا يستعمله في طاعة، ويبتره من الأنصار فلا يجد له ناصرا ولا عونا، ويبتره من جميع القرب والأعمال الصالحة فلا يذوق لها طعما ولا يجد لها حلاوة، وإن باشرها بظاهره فقلبه شارد عنها. وهذا جزاء من شنأ بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ورده لأجل هواه أو متبوعه أو شيخه أو أميره أو كبيره، كمن شنأ آيات الصفات وأحاديث الصفات وتأولها على غير مراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام منها، أو حملها على ما يوافق مذهبه ومذهب طائفته، أو تمنى ألا تكون آيات الصفات أنزلت ولا أحاديث الصفات قالها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أقوى علامات شناءته لها، أي لأسماء الأحاديث الأسماء والصفات، وكراهته لها، أنه إذا سمعها حين يستدل بها أهل السنة على ما دلت عليه من الحق اشمأز من ذلك وحاد ونفر عن ذلك لما في قلبه البغض لها والنفرة عنها. فأي شانئ للرسول أعظم من هذا؟ وكذلك أهل السماع الذين يرقصون على سماع الغنى والقصائد والدفوف والشبابات، إذا سمعوا القرآن يتلى ويقرأ في مجالسهم استطالوا ذلك واستثقلوه، فأي شنآن أعظم من هذا؟ وقص على هذا سائر الطوائف في هذا الباب. وكذلك من آثر كلام الناس وعلومهم على القرآن والسنة، فلولا أنه شانئ لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، حتى إن بعضهم لينسى القرآن بعد أن حفظه ويشتغل بقول فلان وفلان. ولكن أعظم من شنأه ورده من كفر به وجحده وجعله أساطير الأولين وسحرا يؤثر، فهذا أعظم وألمم انبثارا، وكل من شنأه له نصيب من الانبثار، كل من شنأ النبي عليه الصلاة والسلام له نصيب من الانبثار على قدر شناءته له. فهؤلاء لما شنأوه وعادوه جازاهم الله بأن جعل الخير كله معاديا لهم، عادوا رسول الله فعادهم الخير كله فبترهم منه، وخص النبي عليه الصلاة والسلام بضد ذلك، وهو أنه أعطاه الكوثر وهو من الخير الكثير الذي آتاه الله في الدنيا والآخرة، فمما أعطاه في الدنيا الهدى والنصر والتأييد وقرة العين والنفس وشرح الصدر، ونعم قلبه بذكره وحبه بحيث لا يشبه نعيمه نعيما في الدنيا البتة، أو بحيث لا يشبه نعيمه نعيم في الدنيا البتة، وأعطاه في الآخرة الوسيلة والمقام المحمود، وجعله أول من يفتح له ولأمته باب الجنة، وأعطاه في الآخرة لواء الحمد والحوض العظيم في موقف القيامة إلى غير ذلك، وجعل المؤمنين كلهم أولاده وهو أب لهم. وهذا ضد حال الأبتر الذي يشنأه ويشنأ ما جاء به. وقول إن شانئك أي مبغضك، والأبتر المقطوع النسل الذي لا يولد له خير، الذي لا يولد له خير ولا عمل صالح، فلا يتولد عنه خير ولا عمل صالح. قيل لأبي بكر بن عياش: إن بالمسجد قوما يجلسون ويجلس إليهم، يعني فتحوا حلقات والناس يجلسون يسمعون منهم، فقال: من جلس للناس جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم، وأهل البدع يموتون ويموت ذكرهم، لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان لهم نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدعة شنأوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان لهم نصيب من قوله: إن شانئك هو الأبتر. يعني سياق الكلام يدل على أن هذا التعليل من كلام أبو بكر بن عياش، لكن الذي يظهر أن هذا من تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية لكلام أبو بكر بن عياش، لأن في عدة مواضع يذكر كلام أبو بكر بن عياش مقتصرا على الجزء الأول منه: من جلس الناس جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. في كثير من المواضع يذكر أثر أبي بكر بن عياش إلى هذا الحد. فالذي يظهر أن هذا الذي بعد ذلك وهو قول لأن أهل السنة أحيا وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فكان لهم نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك، وأهل البدعة شنأوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فكان لهم نصيب من قول إن شانئك هو الأبتر، الذي يظهر أن هذا من تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية وهو به خليق وجدير. هذا كلام، الذي يعرف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يعرف أن هذا كلامه. قال فالحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ترده لأجل هواك، أو انتصارا لمذهبك أو لشيخك، أو لأجل اشتغالك بالشهوات أو بالدنيا، فإن الله لم يجب على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام والأخذ بما جاء به، بحيث لو خالف العبد جميع الخلق واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ما سأله الله عن مخالفة أحد. سبحان الله، ما أحلى هذه الكلمة، لو أن رجلا أطاع الرسول وخالف جميع الخلق ما سأله الله وقال له لماذا خالفت أحدا من الناس، لكن سيسأله لماذا خالفت رسول الله، ما يسأل لماذا خالفت فلانا أو فلانا، ما أحلى هذه الكلمة. قال بحيث لو خالف العبد جميع الخلق واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ما سأله الله عن مخالفة أحد، فإن من يطيع أو يطاع إنما يطاع تبعا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا لو أمر بخلاف ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام ما أطيع، فعلم ذلك واسمع وأطع واتبع ولا تبتدع. اسمع هذه الكلمات، فعلم ذلك واسمع وأطع واتبع ولا تبتدع، تكن أبتر مردودا عليك عملك، بل لا خير في عمل أبتر من الأتباع، بل لا خير في عمل أبتر من الاتباع، الظاهر هذا يعني قطع من الاتباع، ولا خير في عامله والله أعلم. وقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، تدل هذه الآية على عطية كثيرة صادرة عن معط كبير غني واسع. إنا، هذه العطية صادرة عن معط عظيم غني واسع وهو الله عز وجل، وأنه تعالى وملائكته وجنده معه. صدر الآية بإن الدالة على التأكيد وتحقيق الخبر، وجعل الفعل بلفظ الماضي الدالة على التحقيق، الدالة على التحقيق وأنه أمر ثابت واقع ولا يدفعه ما فيه من الإيذان، بأن إعطاء الكوثر سابق في القدر الأول حيث قدرت مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. والكوثر المعروف إنما هو نهر في الجنة كما قد وردت به الأحاديث الصحيحة الصريحة، وقال ابن عباس الكوثر إنما هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، وإذا كان أقل أهل الجنة، وإذا كان أقل أهل الجنة من له فيها مثل الدنيا عشر مرات، هذا أقل واحد في الجنة له مثل الدنيا بما فيها بملكها من أولها إلى آخرها عشر مرات، فما الظن بما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما أعده الله له فيها. فالكوثر علامة وأمارة على تعدد ما أعده الله له من الخيرات واتصالها وزيادتها، وسموا لمنزلته عليه الصلاة والسلام، لمنزلة وارتفاعها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ذلك النهر وهو الكوثر أعظم أنهار الجنة وأطيبها ماء وأعذبها وأحلاها وأعلاها. ثم قال رحمه الله تعالى فينبغي بل يجب على العبد اتباعه والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وأن يمتثل ما أمره به، ويكثر من العمل الصالح صوما وصلاة وصدقة وطهارة، ليكون له مثل أجر، أي ليكون للرسول عليه الصلاة والسلام مثل الأجر الذي نحن نعمله، فإنه إذا فعل المحظورات فات الرسول عليه الصلاة والسلام مثل أجر ما فرط فيه من الخير، فإن فعل المحظور مع ترك المأمور قوي وزره وصعبت نجاته لارتكابه المحظور وتركه المأمور، وإن فعل المأمور وترك المحظور دخل في من يشفع فيه الرسول أو يشفع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لكونه ناله مثل أجر ما فعله من المأمور، وإلى الله إياب الخلق وعليه حسابهم وهو أعلم بحالهم أي بأحوال عباده، فإن شفاعته لأهل الكبائر من أمته والمحسن إنما أحسن بتوفيق الله له، والمسيء لا حجة له ولا عذر. قال: والمقصود أن الكوثر نهر في الجنة، وهو من الخير الكثير الذي أعطاه الله رسوله عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، وهذا غير ما يعطيه الله من الأجر الذي هو مثل أجور أمته إلى يوم القيامة، أو علم أو عمل صالحا، عفوا، فكل من قرأ أو علم أو عمل صالحا أو علم غيره أو تصدق أو حج أو جاهد أو رابط أو تاب أو صبر أو توكل أو نال مقاما من المقامات القلبية من خشية أو خوف ومعرفة وغير ذلك، فله، أي للرسول عليه الصلاة والسلام، مثل أجره من غير أن ينقص من أجر ذا العامل. وهذا يعني هذا فيه حث على فعل الخيرات، خاصة إذا علمت أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيستفيد من الخير الذي تفعله، وأن الخير الذي تفعله سيعود أجره أيضا على الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت تحب الرسول تكثر من الصالحات من أجل أن يعود عليه الخير. أما أن تشتغل عن الرسول بترك المأمور وفعل المحظور، فهذا هو الذي يعني ما يعني يكون قد يعني حبس خيرا كان يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من طريقه. ثم تكلم على النحر وأنه النسك كما هو مشهور، وذكر أن الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين، وهما الصلاة والنسك، الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته وأمره، يعني الاطمئنان إلى وعد الله وأمره وفضله وخلفه، وأن الله سبحانه يخلف عليه، عكس أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى من عن الله الذين لا حاجة في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر وتركا لإعانة الفقراء وإعطائهم وسوء الظن منهم بربهم. ولهذا جمع الله بينهما في قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هي الذبيحة ابتغاء وجه الله. والمقصود أن الصلاة والنسك هما أجل ما يتقرب به أو يتقرب به إلى الله، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السببية، فصلي، لأن فعل ذلك وهو الصلاة والنحر سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله إياه من الكوثر والخير الكثير، فشكر المنعم عليه طيب أو فشكر المنعم عليه وعبادته أعظمهما، أعظمها هاتان العبادتان، بل الصلاة نهاية العبادات وغاية الغايات. كأنه يقول: إنا أعطيناك الكوثر وأنعمنا عليك بذلك لأجل قيامك لنا بهاتين العبادتين شكرا لإنعامنا عليك، وهما السبب لإنعامنا عليك بذلك، فقم لنا بهما. فإن الصلاة والنحر محفوفان بإنعام قبلهما وإنعام بعدهما، وأجل العبادات المالية النحر، وأجل العبادات البدنية الصلاة، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها من سائر العبادات، كما عرفه أرباب القلوب الحية وأصحاب الهمم العالية، وما يجتمع له في نحره من إيثار الله وحسن الظن به وقوة اليقين والوثوق بما في يد الله أمر عجيب إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص. وقد امتثل النبي عليه الصلاة والسلام أمر ربه، فكان كثير الصلاة لربه كثير النحر، حتى نحر بيده في حجة الوداع 63 بدنة، وكان ينحر في الأعياد وغيرها. وفي قول: إن أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر، إشارة إلى أنك لا تتأسف على شيء من الدنيا، لا تتأسف على شيء من الدنيا، كما ذكر ذلك في آخر طه والحجر وغيرهما، وفيهما الإشارة إلى ترك الالتفات إلى الناس وما ينالك منهم، بل صل لربك وانحر. وفيهما التعريض بحال الأبتر الشانئ الذي صلاته ونسكه لغير الله. وفي قوله: إن شانئك هو الأبتر، أنواع من التأكيد: أحدها تصدير الجملة بإن، الثاني الإتيان بضمير الفصل الدل على قوة الإسناد والإخصاص، وقوله هو إن شانئك هو، هذا ضمير الفصل الأبتر. وهذا دليل على الإسناد والاختصاص، أن يعني البتر اختص به هذا الشانئ المبغض. الثالث مجيء الخبر على أفعل التفضيل دون اسم المفعول، إن شانئك هو الأبتر، ولم يقل إن شانئك هو المبتور، إنما قال هو الأبتر. الرابع تعريفه باللام الدالة على حصول هذا الموصوف له بتمامه الأبتر، وأنه أحق به من غيره. ونظير هذا في التأكيد قوله تعالى لا تخف إنك أنت الأعلى، صحيح إنك أنت الأعلى. سبحان الله، هكذا يعني عرف شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه في تأويل الكتاب وفي فقه كنوزه ومعانيه وذخائره، يفتح عليه فتوحات عظيمة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولعل الرجل كان قد آتاه الله شيئا من أعمال القلوب الزكية، ففتح الله له هذه الحجب، كشفها عنه وفتح له الأبواب، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله أن ينفعنا بعلمه، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، وأن يحيى قلوبنا بطاعته، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.